ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأقوالنا وأفعالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، ووفقنا لصالح الأعمال كتابك وسنة نبيك والعمل بهما وفهمهما فهما صحيحا، إنك أنت الوهاب. ورد بنا وبجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلى كتابك العظيم، وإلى العمل بسنة نبيك الكريم، وإلى التمسك بدينك وشرعك القويم. يا حي يا قيوم، اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولأشياخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، أحياء منهم والأموات. آمين آمين. لازلنا بصدد الحديث عن الشرط الأول من شروط الصلاة التي هي دعامة من دعائم هذا الدين، وقاعدة من قواعده، وشعيرة من شعائره، وأساس من أسسه، وقاعدة من قواعده التي أسس عليها، التي هي من صفة المؤمنين في غير ما آية، ومن صفة المهتدين، ومن صفة الأبرار، ومن صفة المتقين. فالصلاة ذكرها الله سبحانه وتعالى في كثير من آياته، وترددت في كثير من صور القرآن بما فيها المدني والمكي، لأن هذه الصلاة فرضت على نبي هذه الأمة، على هذه الأمة وعلى نبينا عليه الصلاة والسلام في العهد المكي في ليلة الإسراء. وليلة الإسراء هذه كانت قبل الهجرة، قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. وعند الجمهور على أن الهجرة كان على أن الإسراء كان قبل الهجرة بسنة، على خلاف في هذا. فالصلاة ذكرها الله سبحانه وتعالى في صفة المتقين، حيث قال: ذلك الكتاب لا ريب فيه يهدى للمتقين. من هم المتقون؟ من هم المتقون؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون. وذكرها في خصال البر، فقال سبحانه وتعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والمستبين، قال: وأقام الصلاة وآتى الزكاة، وأقام الصلاة وآتى الزكاة. وأيضا في صفة المؤمنين والمؤمنون والمؤمنات: بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، يقوم الصلاة ويؤتون الزكاة، قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون، إلى أن قالوا: الذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يبيتون في الدوس. وجعلها من صفة المهتدين، حيث قال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فعسى أولئك أي المتصفون بهذه الصفة الخمس، ومن قوله تعالى: وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش الله. إذن الصلاة من صفة المتقين، من صفة المؤمنين، من صفة البر، من صفة المهتدين. هذه الصلاة هي عماد الدين وشعار الموحدين. أول ما يحاسب العبد عليه يوم القيامة الصلاة، فإن وجدت تامة قبلت منه وقبل سائر عمله، وإن وجدت ناقصة ردت عليه ورد عليه سائر عمله. هذه الصلاة من حافظ عليها كان له عهد عند الله سبحانه وتعالى أن يدخله الجنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مالك رحمه الله في موطئه من حديث معاذ، من حديث عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بإن لم يضيع شيئا من حقه استخفافا بحقه شيئا من استخفافا بحقه كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بإن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. أيضا الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم قال طرشة الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني وتملأ السماء والأرض. قال والصلاة نور، والصلاة نور، الصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك وعليه، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. الشاهد من الحديث هو قول النبي المصطفى الكريم والصلاة نور. أيضا هذه الصلاة من حافظ عليها كانت له يوم القيامة نورا، بل تكون نورا لصاحبها. فوجوه المصلين الذين يصلون ويحافظون على الصلاة ويخشعون في الصلاة ويؤدونها بفروضها ويحافظون على أوقاتها وعلى فروضها وعلى كل ما هو مطلوب فيها شرعا، تكون وجوههم على خلاف من لم يصلي. هذا إذا الصلاة تكون نورا لصاحب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة نور، تكون له نورا في الدنيا وتكون له نورا عند الممات. فوجوه المصلين بعدما تخرج أرواحهم تكون منورة وتكون بخير على خلاف وعلى عكس وجوه من لم يصلي، يكون وجهه مكفاهر هكذا. أيضا تكون الصلاة نورا لصاحبها في القبر وفي المحشر وعلى الصراط. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ عليهن خمس صلوات أو الصلاة من حافظ عليها كانت له نورا يوم القيامة، وكانت له برهانا، وكانت له نجاة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهان ولا نجاة من النار، ويحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي ابن خالف. فهذه الصلاة التي سمعنا من صفاتها ومن صفتها وهو أن الله سبحانه وتعالى وعد المصلين والمحافظين على الصلوات، وعدهم بماذا؟ بالدرجات العليا، ووعدهم بالمقامات السامية وبالأماكن العالية يوم القيامة، حيث قال أولئك هم الوارثون والذين أمر صلواته محفظ، أولئك هم الوارثون والمستحقون. ماذا يستحقون وماذا يرثون؟ يرثون الفردوس وهي أعلى الجنة. فردوس كانت لهم جنات الفردوس من آخر سورة الكهف، قوله جل من قائل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. أيضا في هذه الآية أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. وحينما نقرأ القرآن بتأمل وتدبر وتفقه وتمعن وإمعان نجد الحديث عن الجنة هكذا بعدة أسماء، وأن الله تبارك وتعالى هكذا تحدث عن الجنة بعدة مثل أسماء، معنى أنها درجات وأنها طبقات، هكذا أهل الجنة متفاوتون في الدرجات كما أن الناس يتفاوتون فيما بينهم هكذا مثل في الدنيا، أيضا يتفاوتون مثل في الآخرة هكذا. ومن ثم نجد في القرآن جنة سعاد، جنة المأوى، جنة الخلد، جنة النعيم، دار السلام، دار المقامة، جنة الفردوس وهي أعلى الجنان. من يستحق هذا الفردوس؟ يستحقها من يحافظ على الصلوات الخمس، قوله جل من قائل والذين هم على صلواتهم محافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. وفيها يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنها أعلى الجنة، إلى آخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه. وأن الله أوعد المصلين بجنة الفردوس كما وعد الساهين عن الصلاة. الساهين هذا يصلي فويل للمصلين، والويل هو العذاب الشديد أو هو وادي في جهنم يسيل بالدم الصديد والعرق أهل النار وعصارة أهل النار والعياذ بالله. ولكن معناه هو الهلك والدمار والخسر لمن للمصلي، معناه أنهم يصلون ولكنهم ساهون عن صلاتهم. يقول إمام التابعين وهو سعيد بن المسيب هو من كبار التابعين رحمه الله تبارك وتعالى ورضي الله عنه، يقول في تفسير هذه الآية الذين عن صلاتهم ساهون هم الذين هو الذي يصلي أو هم الذين يصلون الظهر إلى العصر والعصر إلى المغرب والمغرب إلى العشاء والعشاء متى ربما إلى الصبح وربما يجمع اليوم كما هي عادة كثير من الناس الذين من خصوص المثل البوادي هكذا يضل المثل في العمل وفي غير مثل العمل في المغرب وفي العشاء هنا ما يروح إلى داره يقوم مثلا بالصلوات يقول فويل للمصلين ما لا يصلون هذا هو المصلي كما يقول الله تبارك وتعالى فخلف من بعدين بعد ما ذكر الله تبارك وتعالى عشر القصص في سورة مريم قال الله سبحانه وتعالى فخلف من بعدين خلفون ضعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا والعياذ بالله. هذه الصلاة لا يقبلها الله تبارك وتعالى إلا بشرط الطهارة، لا يقبل الله صلاة بدون طهور ولا صدقة من غلول، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. وأن المصلي يناجي الله سبحانه وتعالى، والذي يناجي الله ينبغي أن يكون على أحسن حال، ولا يكون على أحسن حال حتى يكون طاهرا الثياب، ثيابك فطاهر، وأن يكون طاهرا البقعة. هكذا الحديث الأعرابي الذي بال في طائفة من المسجد وفي آخر المطاف آخر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذنوب من ماء، هاي بسطل من ماء، بذنوب إناء كبير من الماء وأرقه على ذلك المكان الذي بال فيه الأعرابي وأخذه بلين. بعدما كان الصحابة أرادوا أن يبطشوا به قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطعوا عليه بوله، في الرواية لا تزلموا بوله، أهدعوه حتى هات فرغ مثلا بوله، ودعوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن هذا المسجد لم يبنى لهذا وإنما بني للصلاة والذكر وتلاوة القرآن هكذا بلين وعلم لا تعود إلى هذا، بارك الله فيه. فحينما رأى العنف من الصحابة بينما ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم العكس من ذلك قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا. إذن استدل بهذا الحديث على طهارة البقعة والمكان الذي يصلي فيه مثل الإنسان، أيضا طهارة البدن، طهارة البدن فإذا كان على غير جنابة يتوضأ لقوله سبحانه وتعالى يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من مرافقكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذا فيما يتعلق بالوضوء. ولكن إذا كان الإنسان على جنابة سيأتي إن شاء الله مجيب الحديث عن مجيبات الغسل وهو انقطاع دم الحيض وانقطاع دم النفاس وأيضا الخروج المني مثل بشهوة السهلم أو ما غير الحاشفة، وزاد أيضا الكفر أيضا الدخول في الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل أسلم وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وبايع الإسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هكذا واختتن ودع عنك شعر مثلا الكفر. وأيضا الموت، الموت ولكن هذا يجب عليه، يجب على الأحياء أن يغسلوا ميتهم هكذا من جملة مجيبات الغسل وهو الموت. فحينما ولكن هذا لا يجب على الميت، لا يجب عليه، إنما يجب على الأحياء. فإذا مات شخص هكذا بين المسلمين يجب على المسلمين وفي مقدمتهم أولياؤه وأقرباؤه وورثته وأبناؤه وأحفاده وإخوته ومن له مثلا بصلة، ولكن إذا كان غريبا يجب على المسلمين. وإذا قام به البعض واحد أو اثنان هكذا بالغسل الله تبارك وتعالى ليعذب الناس الذين وصلهم الخبر، ولكن إذا تركوه بدون غسل يحاسب الله مثل الجميع. أيضا يجب عليهم كفن، والكفن واجب. ثالثا الصلاة عليه. رابعا دفنه وقبره في مقابر المسلمين. ونذكر من محاسن من عرف ونترك وسوئه إلى الله، فإنه قدم على رب كريم إن شاء غفر له وإن شاء عاقبه. اذكروا موتكم بخير فإنهم قد أفضوا إلى ما قدم، سيأتي إن شاء الله مجيبته. وهذا هو قوله سبحانه وتعالى بعد آية الوضوء مباشرة ومتصلا وإن كنتم جنوبا فاتطهروا فاغتسلوا. لكن إذا كان الإنسان على غير طهارة أو على جنب ولم يجد الماء أو الماء موجود ولكن يضره إذا واستعمله فهذا عليه التيمم. قال الله سبحانه وتعالى: كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. يعني اقصد الصعيد الطيب والصعيد الطيب الطاهر والصعيد وكل ما صعيد على وجه الأرض. فالدرجة الأولى التراب والمدار والطوب والحجر والرمل كل هذا يكون به التيمم هكذا. وإن كان بعض المدائن يجب هكذا يكون التيمم مثلا بالرمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت الأرض مسجدا وتربتها طهورا ولو جعلت الأرض مسجدا وطهورا. إذن هذه هي أقسام طهارة: الوضوء ثم الغسل ثم التيمم. نحن قد تكلمنا على فرائض الوضوء ثانيا بعد الحديث عن المياه وعن أقسام المياه. ثالثا تكلمنا على السنن المؤكدة. رابعا تكلمنا على المندوبات وعلى مستحبات الصيام. خامسا تكلمنا على المكروهات. سادسا تكلم على نواقض الوضوء ومبطلة الوضوء. فهذا الوضوء الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى علينا وهو الطهارة الصغرى، طهارة المائية الصغرى، طهارة الكبرى المائية وهي مثل الغسل، هذا مثل الوضوء له مبطلات وله نواقض. والنقض هو الإبطال. يقول تعالى: ينقضون عهد الله، من يبطلون عهد الله. والنقض هو فسخ طاقة الحمل. هذاك الإنسان هذاك الحيوان اللي كيكون موثق ولا ذاك الشيء الذي مربوط وموثق بذلك الحمل حين تشتق ذيك العقد هذاك الحمل الذي كيتسمى النقض. هذاك مثل الإبطال. أنت توضأ ولكن كاين ما ينقض ويبطل، هذا مثل الوضوء. فمن نواقض الوضوء هو البول. وأبلغ الفقهاء أبلغ نواقض الوضوء إلى 16. يقول فيها فقهاء المالكية: نواقض الوضوء 16: بول وريح سلس إذا نظر، وغائط نوم ثقيل مدي، سكر وإغماء جنون ودي، لمس وقبلة وداء وجيدت، لدة وعادة كذا قصيدت، التف مرأة كذا مس الذكر، والشك في الحدث كفر من كفر. إذن 16 ناقضة من نواقض الوضوء. وهذه النواقض هي على 3 أقسام: قسم هو أحدث من الأحدث، وقسم أسباب من أسباب ليس هو ناقض بنفسه ولكن هو سبب من أسباب النواقض، وقسم ثالث ليس بناقض وليس من أحداث وليس هو من الأحداث وليس من الأسباب. النواقض التي هي من الأحداث، نواقض الوضوء على 3 أقسام: قسم فيها أحدث، معنى أحدث هو حدث يحدث للإنسان ويعظم الإنسان، البول ولو قليلا ولو قطرة واحدة هذا من نواقض الوضوء. من نواقض الوضوء هو البول، لأن يعني البول ناجس، كل ما يخرج من الإنسان من عرق، العرق طاهر، اللعاب للإنسان طاهر، المخاط طاهر، الدموع طاهر، كل هذا الرطاب للإنسان سواء كان مسلما أو غير ذلك أو كافرا الإنسان طاهر رطاب للإنسان، إلا البول الغائط الذي يخرج من هكذا المخرج مثل المعتاد. المني في خلاف، مني الإنسان في خلاف عند الجمهور على أنه ناجس، أما عند إمام الشافعي وعند بعض علماء أهل الحديث ليس بناجس. خلينا قلت ناجس، إذا الإنسان خلق من ناجس، والأنبياء خلقوا من ناجس، والنبي خلق من ناجس، وهذا ليس أحد أن يقوله، وعاد لهم أحاديث هكذا يقول الشيطان، وإنما مستقضى وعاد هكذا. إذا كان في التوب هكذا إذا كان ني يزال بخرقة أو بعودين أو بشيء، وإذا يبس كان يفرق عائشة مثلا تفرقه في توب النبي صلى الله عليه وسلم فيه مثلا خير بقر وطب، لكن البول والغائط والمذي النجس هكذا. المذي النجس، الوادي النجس، اسمع نفسه البول أول، هذا من نواقض الوضوء هو البول، قطرة قليلة إذا نزلت من الإنسان قد بطل وضوءه وانتقض وضوءه. بول الريح، الريح الذي يخرج من الإنسان سواء خرج الريح الذي يخرج من الأذن يخرج من الأنف أو من الأب، هذا طاهر. هذا الذي يخرج من دبر الإنسان سواء خرج بصوت طورات أو خرج بدون صوت فوسا، هذا من نواقض الغضور. ولا يجب فيه الاستنجاء، الاستنجاء يكون من البول والغائط، الاستنجاء يكون من البول والغائط ومن المدي والودي وكذا وكذا، لكن لا يجب هذا، بول وغائط. بول وريح سلس، السلس هذا يصيب الإنسان الغالب يكون عنده أسباب أو عند كباره، وقد يسمى التصيقة. أنا أعرف بعض الشباب في هذه المنطقة هذه هكذا، الشاب تبارك الله ما شاء الله الهيئة والعضلات، هو مسكين شاب هكذا في يوم ما نشوف واحد دائما حينما يوقع الأذان وقريب الإقامة ويذهب إلى يتغدى أو يجي يتغدى، وإنما سألت وقلت لماذا أنت ما تعجبني شي الحال؟ قال لي دابا بمن فتحت أنا كنت كنستحي نتغدى، أنا كل ما تغديت نجي غنركع يخرج من الريال هكذا. والشاب باقي شاب نعرفش جوج غاف واحد الحي جوج نفذ انتقل من مكان جوج غي يركع يخرج منه الريح، يسجد يخرج منه الريح، يتوضا يجي باقي ان شاء الله وصل المسجد يخرج منه الريح هكذا. يحاول هكذا هذا كي ويكون الريح، وهذا الغالب هذوك الاطفال الصغار اللي كيكون مهملين خصوصا الربائين حينما يهمل يجلس دار بوسنانه ويجلس دار اللوسه ومغار مصور المتر مزيان وكيلعب البرد في الامعاء ديالو هكذا وفي الجهاد هكذا هذا وتنسل غير ذلك ويلعب مثلا في هكذا وزالوا مثلا في امعائه وما كان شيء الموانع العامة سيئة والموانع العامة قليلة وصبع الوالد هذا. إما البول دائما القطر حين دريح حين البول قطرة البول دائما قطر مع البول كثير، وهذا الغالب يصل الإنسان مثلا كذا، والغالب هذاك الإنسان إذا كيقول الحر الجسم ديالو ما كيقولش هذيك الهريسة اللي كيعملوها الليبيين كيعملوها التونسيين هكذا، كاين اللي كيأثر في هذاك الحر من حيث هو ما فيهش الفائدة إلا الحر ضرب يظهر هذيك الحرورة، إذا كان ما عندوش الإنسان معدة هذا كيسخن. أما السوداني وغير ذلك هذاك الغالب فيه جد الفوائد، الإنسان اللي عنده السكر وهذا السادس الحمد لله والباقي راه كيأثر من جملة ما يأثر، وهذيك قطرة البول ما كتبغيش تسقط هكذا الذي يكثر من أكل الحر يبقى. إذن هذا السلس، السلس يكون بالريح ويكون من البول ويكون من الماني، كالإنسان يصاب بالماني هكذا دائما أو بالواد أو بالمدي دائما مثلا يمدي هكذا أو الواد أو لا بالمرأة تفل الصحاضة هذا كيسمع عود كذلك السلس، هذا السلس ذا المرأة في الحيض، الحيض كيقدر الدم ذا الحيض عنده المدة العمسي 6 أيام 7 أيام 6 أيام 7 أيام 5 أيام، هذه المرأة اللي معتاد إلى المزاج هكذا، لكن إذا زاد على 15 هذا أعلى هكذا، وأقصى مثلا مدة ذي الحيض هو 15 يوما، فوق 15 يوما المرأة ماشي حائضة مستحاضة، فرق بين الاستحاضة، الاستحاضة هو دم علة وفساد، كذلك المرأة النفاسة، المرأة النفاسة 40 يوم يبقى الدم مستحاضة. الشيء هو اللي كيقولوا هذا النساء القوابين هذا العجل كيقول المرأة ما يقرب زوجها ما تصلي تتكمل 40 يوم، لا 40 يوم هذا إلا بقى الدم مسترسل، أما إلا بقى الدم مسترسل كتتسمى لها المرأة إذا كانت حائضة ونفاسة ما تطفشي ما تصلي شيء لا تطوف ولا هكذا تفعل كل شيء غير التوبة لا تؤخر تفعل كل ما يفعل هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة أم المؤمنين ما هكذا صبها مثلا دم الحيض عند الإحرام، قال فعالي كل ما يفعل الحج غير الله تطوفي افعل لي. إن نواقض الوضوء ومبطلات الوضوء تنقسم إلى 3 أقسام، قسم يعرف بالأحداث وقسم بالأسباب وقسم ثالث ليس بحداث وليس بسبب، ليس من هذا ولا من ذاك، ليس من ذاك ولا من ذاك. فالأحداث البول الريح الغائط سلس، سلس البول وسلس الريح أو غيرها إما أيضا الوادي المادي هذه كلها أحداث، السلس ذي الريح والبول هذا إذا نذر، هذا إذا قل أما إذا كان على الصفة اللي قلنا أن كان رب ذو الأفراد هكذا يقول لي أنا نصد مجرد مسلم يدخل المسجد يخرج الريح لما نركع. أما إذا ركعت وسجدت وقمت لا بد الريح يخرج هكذا كان لي إنسان مصاب بثلث البول في القطار حتى ما كيبقاش من نواقض الوضوء حين كيبقى نواقض أخرى هذا ليس إن هذا لا يكلف الله النفس إلا وسعها دائما وأنا نعرف نعرف شابا في المنطقة ولا شابا مساكين كذلك يقول لي أنا مجرد نركع يخرج الريح بل مجرد نشرد نتحرك مثل الريح هذا هذا مثلكم هذا كيسمى مثل الثلاث هل هذا الثلاث إذا نادر معنى إذا قل كيجي مرة مرة أما إذا كثر هكذا نزول مثل الإنسان هذا ما كيبقاش من نواقض الوضوء. الرابع غائط من نواقض الوضوء أيضا من نواقض الوضوء ومن الأحداث وهو المذي. المذي هكذا في حديث سيدنا علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء وكنت أستحي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانت ابنته مني فأرسلت المقداد بن الأسود إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن هكذا قال وكاد داري أن يتشقق من كثرة الاغتسال. سيدنا علي كان رجلا مذاء دائما المذي. المذاء هو ماء رقيق أبيض رقيق لزج يخرج عقب الإنعام أو معلعبة الزوجة أو تذكر جمع الزوجة أو شيء هذاك هذاك هو كيسموه المذي. المذي بالذال المذي بالذال معجمة كتنقط تقول مذيون أو ماذيون أو ماذيون اللي مخفى ولا مثقلة فيها ثلاثة اللغة تقول مذيون وماذيون وماذيون. والمذي هو ماء أبيض رقيق على لزيج هذا ويخرج عقب إنعاض الإنعاض أو عقب ملاعبة الزوجة أو تذكر جماعة الزوجة وشيء هذا هو هذا كالمذي هذا يجب لا يجب الغسل منه ليس من موجبات الغسل. إمام علي رضي الله عنه كان يظن على أنه من موجبات الغسل أن يغتسل دائما هاو كان يسعي أن يسأل سيدنا رسول الله صلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أرسل المقداد بن الأسود ليسأل له النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لي يكفي مثلا الوضوء. هذا المذي. النوم الثقل النوم الثقل أما مجرد السينة أو السبت احنا قلنا النوم الثقيل هو بحيث الإنسان يسقط رأسه وهكذا أو إذا كان محتبيا سنحل حبوته ما استيقظ الكلام ولا كلمه أحد ما استيقظ ما سمع ذلك مثل الكلام أو سقطت سبحاته إذا كانت السبحة مثل في يده سقطت سبحاته ما في أدم أن السبحة هكذا أو لا تذكر ما في كفضل السبحة وتذكر تذكر الله تبارك وتعالى في يده تذكر في السبعين مش غضي يوم القيامة يبعثك الله ويؤن مثل المسبحات عندنا أسي بعد المسجد راب حال حمام ملعبة هكذا تذكر الله مثلا لكن فرضه عنده مثل الشيء في دسقة هكذا أو الحلة حبواته أو اللعب اللعب كيسقطها اللعب هو من فهمه ولا يقل له هذا النوم ثقل هذا قل قم هكذا ولكن غير مجرد عصوبات وكاين من أهل العلم من يقول النوم من حيث هو كاين من أهل العدل يقول النوم مطلقا ولكن قالوا لا لك الإنسان جالس وقاعد هكذا وثبت عن صعب رضوان الله عليهم شواهد وحديث مترف صحيح على النوم إذا كان مثلا خفيفان هكذا مجرد نعمسي غير النوم عصوبة هكذا أو مثلا السينة ليس من نواقض الوضوء ولكن إذا كان النوم ثقيلا هذا من نواقض الوضوء وهو من أسباب ليس أيضا بنفسه ولكنه أسباب لأن في الوقت لكي يكون الإنسان نائم يفقد الشعور وإذا فقد شعوره قد يخرج منه مثلا قد يخرج منه الريح وليلقي له مثلا بال كذلك السكر ولو بحاله كذلك الإغماء إنسان إذا أغمي عليه أو جن كان الإنسان يسرع ويجن ففي هذه الأحوال الأربعة في النوم الثقيل والإغماء والجنون والسكر الإنسان يفقد شعوره وما يبقى عنده ذلك الإحساس وذلك الإدراك إدراك ليس ببعيد أن يكون قد خرج منه المني في يده خرج منه الريح في هذه المدة هذه حينما كان مغمى عليه، أو حينما كان نائما نوما ثقيلا، أو حين ما جن، أو حين ما كان مثلا قام به مثلا الشهر. من نواقض الوضوء هو الوادي، الوادي بالدل يا رسالة غير معجمة مهملة. الوادي وهو ماء أبيض غليظ خاثر يخرج عقيم البول، أو للإنسان كيكون بقي الشاب صحيح أثبت الله كيحمل من كيس الأثقال كيخرج منه هذا، هذا كيسمى الوادي. المذي بزدل هذا، المذي شيء هذا الدم كيخرج عقيم الإنعاذ، عقيم مذاكرة الجماع، عقيم مذاكرة ملعبة الزوجة، هذا هذاك شكيت ما هذاك المذي هذاك هكذا. خصوصا الانسان اللي يكون مثل الشبان وقويا، وخصوصا اللي كيكون شي مواد هكذا كيكون هذا الماده فيه كثيره كيخرج منه هذاك الماده، هذا الشيء هذا الشيء يخرج منه الماده هكذا. الوادي لا، الوادي هو كيكون كيخرج عقيب البول، ديك الماء غليظ خاسر هكذا يخرج عقيب البول، او لا الانسان اللي كيحمل ثقل كثيره ليه هذا كيخرج، هذا كيسمى الوادي. هذاك من نواقض الوضوء، من نواقض الوضوء ايضا وهو اللمس، لمس المرأة سواء الزوجة أو الأجنبية، أو مس أنت إما مسستها أو مسستها هي مستك بدون شعور ازدحام ولا كذا هذا. إذا وجدت اللذة معناها تحسيت النزل كتخشب إدت هذا انتقض وضوءك. إذا أمسي قصدت اللذة ووجدتها، اللمس القبلة، القبلة القبلة شيء عندك البنية قبلة من المحارم هكذا، لكن قبلت مثل الزوجة خصوصا إلى القبلة، القبلة كتدخل على الباب هكذا. إذا قصدت اللذة ووجدتها انتقض وضوءك، قصدت انتقض وضوءك، قصدت اللذة ولم تجدها ولكن قصدتها انتقض وضوءك، ما قصدتش اللذة ولكن وجدتها انتقض وضوءك، لم تقصد اللذة ولم تجد اللذة، ما قصدت ولا وجدت، ما قصدت اللذة ولا وجدت، هنا لا ينتقض الوضوء هكذا. إذا هذا في القبلة، قبلة ولأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قبل زوجته وقام إلى الصلاة ولم يتوضا صلى الله عليه وسلم، وحديث مثل الصحيح هكذا على عائشة وسأل عروة قتل ما نقل الله ضحك وهكذا وسكت عن ذلك. اللمس أيضا، اللمس نعم هكذا من قبلة الرجل امرأته الوضوء، قال عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر هكذا. وأيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مثل مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا القبلة واللمس، القبلة واللمس من نواقض الوضوء بشرط قصد اللذة أو لم يقصد اللذة ولكن وجدها، أو وجدها قصدها ووجدها، قصد ولم يجد، قصد ووجد، قصد وجد ولم يقصد، قصد ولم يجد، وجد ولم يقصد، قصد ووجد. هذه الأحوال ينتقد الوضوء، لم يقصد الإنسان مس المرأة، ما قصد اللذة ولا وجد مساء لهذا أو قبل هذا. هذا هكذا النبي صلى الله عليه وسلم والعائشة الحديث مثل الصحيح كان يقوم الليل، وكان المكان مثل ما كان عائشة قالت كانت عندنا مثل السروج، كان في القيام هو يقرأ ولو يركع، ومن يرفع ويسجد كان يغمزها بيده، معنى الغمز بيده، الغمز هو تعمل يديك، احنا كنقول الغمز بالعين، هذيك الإشارة على الغمز بيده، كان يضع يده على قدميه تسكف تحت يسجد، ملي يسجد يقوم هو مثل ما انتقد مثل الوضوء. إذا اللمس متى ينتقل اللمس والقبلة؟ ينتقد الوضوء باللمس والقبلة مع وجود اللذة وقصدها، أو مع وجودها فقط أو مع قصدها فقط. إذا لم يقصد ولم يجد اللذة في القبلة وكذلك في اللمس لا ينتقد حين الوضوء. هنا أربعة صور، قصد ووجد، قصد ولم يجد، وجد ولم يقصد، هنا ينتقد الوضوء، لم يجد ولم يقصد لا ينتقد الوضوء في كل من اللمس وكذلك اللمس. واللمس هو المس، هو الجس باليد، يقول الله تبارك وتعالى في هذا أو لا مسهم النساء، أو لا مسهم كان قراءة، أو لا مسهم هذا الجيمة أو كان قراءة متواترة، أو لا مسهم معنى هو المس، والمس هو الجس بيده لقوله سبحانه وتعالى فلمسوه بأيديهم، من سورة الأنعام فلمسوه بأيديهم بالأيدي كلهم. أيضا من نواقض الوضوء هو مس الذكر، من مس ذكره فليتوضأ، أما مس الأنثيين أو مس الرفق وهو ذلك الخواء هذا اللي بين الفخذ وبين الأنثيين هذا ليس من نواقض الوضوء. هنا أنثى يورث غير في الحديث ليس من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث رسول الله من صدقه فليتوضا وحديث هو إلا بضع سنين هذا حديث مثلا منسوخ هكذا قال حديث من صدقه أيضا من نواقض الوضوء وهو إلتاف المرأة وهو إدخال المرأة هذا يديها في فرجها هذا من نواقضه إلتاف المرأة هذا مسؤول من نواقض الوضوء وهو الإنسان إذا دخله الشك في الوضوء هذا الشك إذا كان في الشك في الأول واش كان على طهارة مثلا الإنسان صلى المغرب وكان على يقين على أنه صدى بالماء الدافئ أو بالماء البارد وصدى في المغرب وصلت العشاء هو ما نام ولا دخل المرحاض ولا خرج منه ريح ولا شيء هكذا يدين وبقى على الوضوء واليقين ولا يرفعه بالشك هكذا الملكي عنده من مجرد الشك ولو هذا نعم إلى الإنسان كان عنده في المغرب أنا ما أعرف صديته ولا متوديته هني بعد ما صليت المغرب دخلت في المرحاض أو لا خرج ولكن نسيت صديته ولا متوديته هذا الحالة نعم هذا الحالة ينتقدوا متى الوضوء هكذا استصعب لي لا نسينا صليت المغرب ومشيت المرحاض ولكن مشيت المرحاض بيت الخال واش صديته ولا متوديته هذا متى نسيت إذا أنا على كالصحاب هذا نعم هذا الصور طيب من نواقض الوضوء وهو الردة والعياذ بالله هو الردة والكفر الكفر إلى الإنسان صد عن دينه والعياذ بالله قال هو يهودي أو نصراني أو مثل كافر وثم بعد ذلك أزيلت له مثل الشبهة وقامت عليه الحجاج وانتفت قامت عليه الحجاج وانتفت عنه الشبهة ورجع إلى الإسلام ودخل وقت الصلاة قال على وضوء قلنا لا كل من أعمالك ربط الله قال لين الشخص لحبطنا عمله ولو أشركوا لحبط عنه ما كانوا يعملون ويقول ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخسر من جملة أعمالك فيقول سالحج خصو الحج من جديد ولو كان حج خصو الحج مثلا من جديد هذا عند مالكية وعند مثلا الأحناف هكذا واللي قال نعم قيد بالموت على الكفر الكفر والموت معنى يبطل عمله وإذا مات على الكفر تبدا ومتى مات على الكفر إذا رجع تبقى مات العمل هذا كل اللي يقول به لكن الملك يقول الله تبارك وتعالى يقول ومن يرتضي منكم عن ديني فيموت وهو كافر الله تبارك وتعالى هناك حبطت أعمالهم هذاك حبط العمل مرتب على الكفر على الردة والعياذ بالله وهم في النار وفي النار هم فيها خالدون والخلود في النار مرتب على الموت على الكفر والعياذ بالله فالردة والكفر ومن نواقض الوضوء هذه نواقض الوضوء 16 هي التي أشار إلى بعض الفقهاء بقوله نواقض الوضوء 16 وفي رواية فصل نواقضه 16 إلى قيس فصل نواقضه 16 أو فصل قال نواقض الوضوء 16 بول وريح سلس إذا نضر وغائط نوم ثقيل مدي سكر وإغماء جنون ودي لمس وقبلة وإذا إن وجدت لذة عادة كذا قصرت إلطاف مرأة كذا مس الذكر والشك في الحدث وكفر أما الشك في الحدث كفر لشك يسمع كافر لا هذه هنا حيث الأمة عطفت فقل تصدق فلان بدرهمه دناره طعامه الأمة تصدق فلان بدرهمه ودناره وطعامه وقالوا في اللغة العربية تتعاد الأسود تصدق فلان بديناره درهمه طعامه لكن وحذفت كذلك الشك في الحدث وكفر لكن هذا الواو العاطف يحذف هكذا يحذف نثرا ونظما ومن ثم ابن مالك يقول في الكهف في التسهيل والواو قد يحذف ما معطوفها ودونه اذا وقد وضع 16 وهذا هو اخر عادينا بالوضوء الطهاره الصغرى الا وهي الوضوء تكلمنا اولا على اقسام المياه ثانيا تكلمنا على فرائض الوضوء ثالثا تكلمنا على السنن المؤكده رابعا تكلمنا على المندوبات وعلى المستحبات الوضوء خامسا تكلمنا على مكروهات الوضوء على زادت على 10 وان كان صاحب المسلم اختصر على قال وقل يزيد على الفرض الى دم السن والوصي على ما حدد وقل يزيد على الفرض الى دم السن والوصي على ما حدد ايضا كثره الماء يصرف الماء كذلك توضا في بيت الخالة من مكروهات الوضوء تكثر في الكلم هكذا الوضوء كذلك نعم كشف العورة عند مثلا هكذا عند الوضوء من مكروهات كل الوضوء وهكذا. إذن سادسا تكلمنا على النواقض، هي هذه نواقض الوضوء 16: بول وليح سلس إذا نظر، وغائط نوم ثقيل، مدي سكر وإغماء، جنون ودي لمس، وقبلة إلى أقل إرطاف مرأة، والسدكر والشك في الحدث أيضا، والردلة والعيد. هذه 16 وعيد على مسألكم تريد نواقض الوضوء 16: بول وريح الذي يخرج بصوت أو بغصيط من الماء، لا الذي يخرج من الأنف أو من الأذن أو من العين أو من الفم، هذا لا يخرج من المندوب مثل الإنسان، هذا هو من نواقض الوضوء. بول وريح سلس غائط نوم ثقيل مذي سكر إغماء جنون وادي لمس قبلة سدتار الطرف المرأة أي تخلوا يديها مثل في فرجها. طيب كذلك نمسي مس الذكر يقول النبي صلى الله عليه وسلم وليتوضا، والشك في الحدث والردة والعياد بالله. وفي هذا القدر إن شاء الله كفاية. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما انتفعنا به، واغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولأشياخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أحياء منهم والأموات. آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.